إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فيقول لأنه التعليل هذا تعليل لماذا؟ تعليل لما سبق من معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى. فبعد أن ذكر أن أهل السنة والجماعة معتقدهم في أسماء الله تعالى وصفاته أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا كذا، وذكر معتقد أهل السنة والجماعة، ثم قال: لأنه سبحانه لا سمي له. لماذا يعتقدون هذا المعتقد في أسماء الله تعالى وصفاته؟ يعتقدون هذا لأن الله سبحانه وتعالى لا سمي له. ما معنى سمي له؟ لا سمي له يعني لا نظير له يستحق مثل اسمه. السمي هو النظير الذي يستحق مثل اسمه سبحانه وتعالى. ومعنى سبحانه، يقول لأنه سبحانه، ما معنى سبحانه؟ سبحان مصدر بمعنى من سبح، بمعنى نزه الله سبحانه وتعالى وقدسه، فهو سبحانه وتعالى يعني ننزه الله تعالى ونقدسه. لا سمي له يعني لا نظير له يستحق مثل اسمه، كما في قوله تعالى: هل تعلم له سميا، يقول سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. هذا استفهام يفيد النفي، يعني لا سمي لله سبحانه وتعالى. قال: ولا كفء له. ما معنى ولا كفء له؟ الكفء هو المكافئ أي المماثل، برضو معاني يعني متقاربة. لا كفء لله تعالى يعني لا أحد يكافئ الله سبحانه وتعالى، يعني يساويه، لا مساوية لله سبحانه وتعالى ولا مماثلة لله سبحانه وتعالى. ولا ند له. الند هو أيضا الشبيه والنظير، الشبيه والنظير يسمى أيضا ندا. وهذه المعاني أخذها المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات الكريمة التي نفت عن الله تعالى السمي ونفت عن الله تعالى الكفء والند. فقال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أو كفوا أحد يعني لا مكافئ لله سبحانه وتعالى. ولا ند له، هذا مأخوذ من قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا يعني لا تجعلوا له نظراء سبحانه وتعالى. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لا نقيس الله سبحانه وتعالى بخلقه. والقياس يأتي بمعنى التمثيل والتشبيه، هذا المعنى اللغوي للقياس بمعنى التشبيه والتمثيل. فلا يقاس الله تعالى بخلقه، يعني لا نشبه الله تعالى بخلقه ولا نمثل الله تعالى بخلقه. وهذا مأخوذ من قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا نقيس الله تعالى بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الإله الكامل سبحانه وتعالى، والمخلوق هو مخلوق عاجز ضعيف ناقص، فلا يمكن أن يقاس الله سبحانه وتعالى بالمخلوق. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، يعني لا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى من الله عز وجل. فإذن يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، لأن الله تعالى هو أعلم بنفسه. فإذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه عز وجل بأنه سبحانه سميع أو أنه بصير أو أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا أو أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأخبرنا عن نفسه بأن له يدين سبحانه وتعالى وكذا إلى آخر ما جاء من أسماء الله تعالى وصفاته، فهو أعلم بنفسه. فمن التنطع والتكلف أن يقول قائل يعني هذا لا يليق بالله تعالى وينفي عن الله تعالى ما أثبته لنفسه، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره سبحانه وتعالى. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، أصدق قيلا يعني أصدق قولا سبحانه وتعالى، وأحسن حديثا من غيره سبحانه وتعالى. وذلك لأن الله تعالى قال فمن أصدق من الله قيلا، وقال من أحسن من الله، فمن أصدق من الله قيلا، فالله سبحانه وتعالى قوله أصدق القول وحديثه سبحانه وتعالى أحسن الحديث. فمعنى هذا أنه لا يستطيع أحد أن يعني يدعي أن التعبير الذي جاء في القرآن والسنة عن أسماء الله تعالى وعن صفاته أنه غير واضح أو غير جلي ويؤدي إلى الاشتباه وكذا، ويدعي أنه هو سوف يأتي بتعبير أحسن أو أوضح أو أسلم من الإشكالات، لأن أهل البدع يزعمون ذلك، يزعمون أن ظواهر القرآن الكريم والعياذ بالله تعالى تؤدي إلى الكفر والضلال بزعمهم، والعياذ بالله تعالى يزعمون أن ظواهر القرآن الكريم يعني فيها قصور وعجز عن تبليغ مراد الله سبحانه وتعالى وبيان أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فيزعمون أن هذه الظواهر لو أخذناها كما هي أنها تفيد معتقدات يعني غير صحيحة، ويزعمون أنهم يعبرون عنها بتعبير أحسن وأسلم وأوضح وكذا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا كان الله تعالى أعلم بنفسه وقوله أصدق القول وحديثه أحسن الحديث، فبالتالي يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وأن لا يتنطع متنطع فيدعي أن يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نعبر عنها بعبارات أخرى تكون أوضح وأحسن بيانا. يعني المؤولة مثلا يأتون إلى صفات الله تعالى استوى يقولون استولى، ليس المقصود استوى ولكن المقصود استولى. طيب هنا نقول يعني أكان الله تعالى عاجزا عن أن يقول استولى سبحانه وتعالى؟ إذا كان استوى معناه استولى، وإذا اعتقدت أن استوى بمعنى استوى كما هي أو أن اليد بمعنى اليد كما هي، والغضب بمعنى الغضب كما هو، والمحبة بمعنى المحبة كما هي. إذا كانوا يعتقدون أن إذا اعتقدت هذا كان اعتقادا باطلا، وأن هذا المعنى غير مراد، والتعبير الصحيح هو أن نقول المحبة هي إرادة الإنعام، واليد هي القدرة، والاستوى يعني استولى. فهنا نقول هل كان الله تعالى عاجزا سبحانه وتعالى عن أن يصف نفسه بهذه الألفاظ التي أتيتم بها، إذا كنتم أنتم قدرتم على التعبير بهذه الألفاظ؟ فالله سبحانه وتعالى أقدر، لو كان ما ذهبتم إليه هو المراد لا استعمل في القرآن والسنة. فلما لم يستعمله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شرح صفاته واستعمل غيره، فدل هذا على أن ما استعمله الله تعالى هو أحسن الحديث، وأننا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه. قال: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم. يقول رسل الله سبحانه وتعالى صادقون مصدوقون، صادقون يعني فيما بلغوا عن الله سبحانه وتعالى، مصدوقون يعني صدقهم الله سبحانه وتعالى ما بلغهم به، يعني الخبر الذي أتاهم صدق وهم صدقوا في تبليغه، يعني لم يغيروا فيه شيئا، الخبر الذي جاءهم صدق وهم نقلوه إلينا بصدق، فهم صادقون من الجهتين، من جهة الأخبار التي أتتهم أخبار صادقة، وهم صادقون في تبليغهم لهذه الأخبار. وفي بعض النسخ مصدقون، النسخة التي معكم مصدقون، نعم في بعض نسخ العقيدة الواسطية صادقون مصدوقون، في بعضها صادقون مصدقون، وكل المعاني صحيحة. فالرسل يعني إذا جمعنا النسختين نقول إن الرسل الكرام وصفهم المؤلف هنا بثلاث صفات: أنهم صادقون، وأنهم مصدوقون، وأنهم مصدقون. صادقون يعني فيما بلغوا عن الله تعالى، ومصدقون يعني أقوامهم المؤمنون يصدقونه، المؤمنون يصدقونه، والحقيقة تصدقهم، لأن من معاني التصديق مطابقة القول للواقع ومطابقة القول للاعتقاد. فهم مصدقون يعني الواقع يطابق ما قالوا، يعني هناك مطابقة بين ما قالوه وبين ما هو الواقع وما هو الحقيقة. ومصدقون بمعنى أن المؤمنين يصدقونهم، لأنه طبعا ليس كل الناس يصدق الرسل، من الناس من صدق الرسل ومن الناس من كذب الرسل، لكن هم مصدقون بمعنى أن المؤمنين يصدقونهم وأهل الحق يصدقونهم والواقع يطابق ما أخبروا به. وذكرنا معنى مصدوقون يعني صدقهم الله تعالى وعده، وصدقهم الله تعالى ما بلغهم به، فهم صادقون فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى، ومصدوقون يعني الأخبار التي وصلت إليهم أخبار صادقة، فهذا فيه صدق الله تعالى وصدق جبريل عليه السلام الذي بلغ الرسل أخبار الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، إذا نظرنا إلى الذين خالفوا الرسل في أسماء الله تعالى وصفاته وجدنا أنهم لا هم صادقون ولا هم مصدوقون ولا هم مصدقون، بل هم يقولون على الله ما لا يعلمون، يخوضون بعقولهم في أسماء الله تعالى وصفاته ويقولون على الله تعالى بغير علم، الذين نفوا عن الله تعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، أو حرفوها أو شبهوها بصفات المخلوقين، أو أولوها بمعاني أخرى. هؤلاء كلهم قالوا على الله سبحانه وتعالى بغير علم، والقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم هذا من أكبر الكبائر، وقرنه الله تعالى بالشرك والعياذ بالله تعالى، فقال سبحانه وتعالى إيه؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقرن الله تعالى الإيه؟ القول عليه بغير علم، قرنه بالشرك بالله سبحانه وتعالى وجعله من أكبر الكبائر. طيب، قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فاستشهد المؤلف رحمه الله تعالى هنا بهذه الآية الكريمة أو بهذه الآيات الكريمة في آخر سورة الصافات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه ثلاث آيات كريمة، وسبحان كما ذكرنا اسم مصدر من التسبيح بمعنى التنزيه لله سبحانه وتعالى. سبحان ربك، شرحنا معنى الرب بمعنى المالك والخالق المدبر المربي لخلقه سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة، والعزة هي القوة والغلبة والمنع، عما يصفون أي عما يصفه به المخالفون للرسل ممن خالفوا الرسل ووصفوا الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه وحرفوا الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو نفوها. وسلام على المرسلين، فالسلام يأتي بمعنى التحية ويأتي بمعنى التسليم من المكروه، وسلام على المرسلين يعني تحية من الله تعالى على المرسلين وتسليم من الله تعالى للمرسلين من كل مكروه، فالله تعالى أثنى على المرسلين ومدحهم وسبحانه وتعالى سلمهم من كل مكروه ونجاهم من أعدائهم ونجاهم في الدنيا وفي الآخرة. والمرسلين جمع مرسل وهو الرسول، وتكلمنا عن الرسل وعرفنا بهم. والحمد لله رب العالمين، وعالمين جمع عالم، والعالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، فإذن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه، سبح نفسه يعني نزه نفسه سبحانه وتعالى عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا، لأن المرسلين صدقوا فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى، وما جاء به المرسلون من الصفات هو الصفات الحقة لله سبحانه وتعالى، وهي السالمة من كل نقص ومن كل عيب. طيب، بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، هنا يقول إن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه وفيما سمى به نفسه بين النفي والإثبات. ما المقصود بالنفي؟ النفي هو إيه؟ نفي ما يضاد الكمال، أو نفي كل نقص وعيب عن الله سبحانه وتعالى. والإثبات يعني إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فإذا يعني المؤلف هنا يشير إلى قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان بصفات الله تعالى وبأسمائه، وهي أن ننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، ونثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه. طيب، بالنسبة للنفي والإثبات، هناك في كتاب الله سبحانه وتعالى نفي مجمل ونفي مفصل. نفي مجمل يعني هناك نصوص مجملة فيها نفي كل نقص وعيب عن الله سبحانه وتعالى، ونفي مفصل يعني هناك إيه بعض النقائص نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه نفيا إيه مفصلا، صفة صفة بأعيانها. فما نفاه الله تعالى عن نفسه مجملا ننفيه عن الله تعالى مجملا. الله تعالى نفى عن نفسه كل نقص وكل عيب، وهذا يستفاد من آيات التسبيح، سبحان ربك رب العزة عما يصفون مثلا، هذه آية مجملة تفيد نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى بصفة عامة. واضح؟ فننفي عن الله تعالى كل عيب وكل نقص على سبيل الإجمال. وهناك نفي مفصل مثل نفي الند ونفي الشريك ونفي المثيل، وعندنا أيضا نفي السنة ونفي النوم ونفي اللغوب. اللغوب بمعنى التعب، نفي اللغوب يعني وما مسنا من لغوب يعني من تعب، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي بدايات النوم، النوم اليسير يعني. فالله تعالى نزه نفسه عن السنة ونزه نفسه عن النوم والموت، نزه نفسه عن الموت سبحانه وتعالى، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ماذا أيضا نفاه الله تعالى عن نفسه؟ الطعام مثلا، فقال سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم. واضح؟ إلى غير ذلك مما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. فما نفاه الله تعالى عن نفسه يعني مفصلا ننفيه عن الله سبحانه وتعالى، وعلى سبيل الإجمال ننفي عن الله تعالى كل نقص وكل عيب. طيب، وفي مقام الإثبات أيضا هناك إثبات مجمل وإثبات مفصل. إثبات مجمل يعني إثبات كل كمال يليق بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به سبحانه وتعالى. ومعنى كمال يليق به لأنه قد تكون الصفة كمالا في حق المخلوق ولا تكون كمالا في حق الخالق، مثل الولد يعني المخلوق في الإنسان إذا كان له ولد فهو أكمل من ألا يكون له ولد، هذا في صفات البشر. لكن في صفة الخالق سبحانه وتعالى الكمال في حقه أنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، هذا برضو مما نفاه الله تعالى عن نفسه مفصلا سبحانه وتعالى. فكل ما كان كمالا في حق الخالق سبحانه وتعالى يليق به نثبته لله تعالى كما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. ونثبت لله تعالى على سبيل التفصيل أيضا كل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من الصفات، وهو كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأسماء ومن الصفات. ويعني عندنا أيضا قاعدة أن كل أسماء الله تعالى صفات، كل اسم لله سبحانه وتعالى فهو متضمن وصف الله تعالى بصفة أو أكثر، وليست كل الصفات أسماء، لكن الصفات كثيرة وليست كل الصفات أسماء. يعني أيهما أقل عددا، الأسماء أو الصفات الأقل عددا أسماء، لأن كل الأسماء صفات وبعد ذلك نزيد عليها صفات ليست أسماء. فالصفات كثيرة والأسماء هي إيه؟ يعني من بعض الصفات، بعض الصفات منها أسماء لله سبحانه وتعالى، وبعض الصفات لا أسماء لله تعالى إيه منها. فاسمه العزيز يتضمن وصفه بصفة العزة، اسمه العليم يتضمن وصفه بصفة العلم، اسمه الكريم يتضمن وصفه بالكرم. لكن هناك مثلا صفات ليس لله تعالى منها أسماء، مثل صفة المجيء، صفة التكلم، صفة الإتيان، وصفة الإرادة والمشيئة. الله تعالى من صفاته وكلم الله موسى تكليما، لكن ليس من أسمائه المتكلم. من صفاته أنه يجيء وجاء ربك، وليس من أسمائه الجائي. ومن صفاته يأتي، أن يأتيهم الله، يأتي ربك، وليس من أسمائه الآتي. ويريد الله، وليس من أسمائه المريد. يشاء الله، وليس من أسمائه، يعني ليس له اسم مشتق من المشيئة، وهكذا. فالأسماء يعني أقل من الصفات. فنثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الصفات ومن الأسماء. والصفات طبعا منها صفات ذات وصفات فعل. هناك صفات لذات الله سبحانه وتعالى، وهناك صفات أفعال لله سبحانه وتعالى. من صفات الذات مثلا صفة اليد، صفة الوجه، وهناك صفات فيها أفعال لله سبحانه وتعالى مثل المجيء والتكلم والغضب والمحبة إلى آخره. فنثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء، ونثبت لله سبحانه وتعالى الصفات. كل ما أثبته لنفسه نثبته لله سبحانه وتعالى. طيب، هنا أيضا عندنا من القواعد يعني أن التي تميز أهل السنة عن أهل البدع، أن أهل السنة في النفي والإثبات لله سبحانه وتعالى يتوقفون مع نصوص الشرع. ففي النفي عن الله سبحانه وتعالى لا ننفي تفصيلا إلا ما جاء نفيه تفصيلا، ثم ننفي عن الله سبحانه وتعالى بصفة عامة كل نقص، لكن لا نخوض بعقولنا في يعني في نفي مفصل عن الله سبحانه وتعالى بغير دليل وبغير برهان. بخلاف أهل البدع فإنهم يخوضون بعقولهم في باب النفي، وينفون عن الله سبحانه وتعالى أشياء لا برهان لهم على نفيها، لا برهان لهم على نفيها، يعني يجزمون بعقولهم بأن هذه الصفة صفة نقص، ويتجرؤون بنفيها عن الله سبحانه وتعالى بغير برهان وبغير دليل. فإذا فتحت كتابا من كتب الأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة أو غيرهم في صفات الله سبحانه وتعالى تجد يعني مئات الصفات التي ينفونها عن الله سبحانه وتعالى بغير برهان. يقولون لك إن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، وليس بعرض، وليس ب نعم أي نعم، ولا يتحيز وكذا، ويستعملون يعني ألفاظ ولا حد له ولا حيز له ولا مكان له ولا كذا، ويستعملون ألفاظا مجملة. يعني حتى هذه الألفاظ يمكن أن تستعمل في الحق ويمكن أن تستعمل في الباطل. فهم يجزمون هكذا بعقولهم بنفيها عن الله سبحانه وتعالى، ويكون نفيهم هذا متضمنا لنفي بعض المعاني الحقة التي أثبتها الله تعالى لنفسه. يعني ترى كلمة جسم لم يأتي في القرآن ولا في السنة لا إثباتها ولا نفيها. فأهل السنة والجماعة يتوقفون مع نصوص الكتاب والسنة. هل الله تعالى جسم أو ليس بجسم، أو لله جسم أو ليس له جسم، تعالى الله سبحانه وتعالى. لا نخوض بعقولنا لا بنفي ولا بإثبات، ولكن يعني إذا أردنا يعني تفصيل الجواب نقول هذه الكلمة كلمة مجملة تحتمل معاني حقة ومعاني باطلة. فإذا كان مراد القائل جسما كأجسام المخلوقين أو كذا، فهذا ننفيه عن الله سبحانه وتعالى، ليس نفيا بعقولنا، ولكن لأن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم أنه ليس كمثله شيء. وأما إذا كان يقصد بنفي الجسم أن الله تعالى ليس له يد وليس له وجه وليس له صفة العين وكذا، إذن هذا معنى باطل يتعارض معنا في كتاب الله تعالى. إذن هم وقعوا فيها يعني في هذه الضلالة، وهي أنهم نفوا عن الله تعالى بعض المعاني الحقة بسبب أنهم استعملوا عقولهم في نفي مفصل لم يرد توقيف النفي به في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتجدهم ينفون الجهات الست، يقولون ليس بفوق ولا أمام ولا خلف ولا تحت ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا. وهذا كله كلام يعني من عند أنفسهم، ليس في كتاب الله تعالى نفي هذه الأشياء. وبعدين من ضمن الجهات التي ينفونها جهة الفوق وجهة العلو، وهذا يتعارض مع ما في كتاب الله تعالى من إثبات جهة الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى. وبعدين باقي الجهات التي ينفونها هذا نفي يعني لم يحوجهم إليه أحد، يعني خاضوا بعقولهم وأصبح يعني أصبحوا كما قال بعض السلف، يعني قالوا لو قيل لرجل يعني صف لنا العدم لما استطاع أن يصفه بوصف والعياذ بالله تعالى يعني أحسن من هذا الوصف الذي وصفوا به رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني ينفون عن الله تعالى الشيء وضده والشيء وضده بعقولهم، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فيصبح في النهاية يعني عطلوا صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا يعني الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى بين النفي والإثبات، فما نفاه الله تعالى عن نفسه مفصلا ننفيه مفصلا، وما نفاه مجملا ننفيه مجملا، وهو أن ننفي عن الله تعالى المثيل وننفي عن الله تعالى كل نقص وكل عيب وكل عيب. وما جاء إثباته في القرآن والسنة نثبته لله سبحانه وتعالى، ما جاء إثباته مفصلا نثبته مفصلا لله سبحانه وتعالى، ولا نتحرج من إثباته. هنا أيضا من القواعد والفروق بين أهل السنة وبين أهل البدع الذين خالفوا في باب الأسماء والصفات، أن أهل السنة والجماعة يعملون بما في القرآن والسنة، فالنفي عندهم قليل، النفي المفصل قليل، وأما الإثبات المفصل فكثير، لأن هذا هو ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات المنفية تفصيلا في القرآن الكريم صفات معدودة، إذا عددتها تجدها صفات معدودة. وأما في باب الإثبات فالإثبات كثير جدا. لذلك طريقة أهل السنة في الكلام عن صفات الله تعالى، إذا رجعت إلى كتب علماء السلف السابقين تجدهم يعقدون بابا بكل صفة من صفات الله، مثل كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. يقول لك مثلا باب في إثبات القدم لله تعالى، ويأتي بالأحاديث التي فيها إثبات صفة القدم لله تعالى أو إثبات صفة الرجل لله تعالى، وأن يضع الجبار فيها قدمه أو يضع الجبار فيها رجله، أي في جهنم يوم القيامة، حتى تقول قط قط، يعني حسبي حسبي أو كذا. باب إثبات صفة الأصابع لله تعالى، ويأتي بالأحاديث التي فيها إثبات صفة الأصابع لله تعالى، باب إثبات صفة الأنامل لله سبحانه وتعالى، وذلك ثابت في الحديث: وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إثبات صفة الغضب، صفة المحبة، يعني جاء في الحديث مثلا إيه آخذة بحجزة الرحمن أو بحقو الرحمن، كل ذلك نثبته لله سبحانه وتعالى. الرحم يوم القيامة آخذة بحجزة الرحمن، الحجزة في الإنسان هي معقد الإزار، لكن هي طبعا لله تعالى على ما يليق بكماله، لكن الصفة وردت يعني فنثبتها لله تعالى. صفة التردد: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، وهكذا. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته رب العالمين لنا: صفة النزول، ينزل إلى السماء الدنيا، المجيء، الإتيان، إلى غير ذلك. الضحك: ضحك ربك، صفة العجب لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يعجب وأنه يضحك سبحانه وتعالى. وقال الصحابي رضي الله عنه، أبو رزين رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربك، فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فمعناه أنه فهم معنى الصفة وفهم لوازمها، وأنها علامة على رحمة الله تعالى، ومن لوازمها سعة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وهكذا. فإذا الإثبات مفصل والنفي مجمل. لماذا؟ لأن النفي يعني أيضا مما يؤيد هذه القاعدة ويعللها أن النفي بمجرده لا يفيد المدح والكمال إلا إذا كان يتضمن إثبات ما يقابله من الكمال. يعني النفي ليس بمدح، يعني القرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين، وفي لغة العرب أنهم لا يمدحون ملكا ولا زعيما بنفي مجرد، ليس في النفي مدح. إذا ذهب بعضهم يمدح ملكا من الملوك لا يقول له مثلا: أنت لست بزبال ولا كناس ولا لست كذا ولا كذا، ولست بخيلا ولا كذا. يعني النفي المجرد: ولست حقيرا ولست كذا، فهذا ليس بمدح إلا في حالة ما إذا كان المقصود بهذا النفي إثبات ما يقابله من الكمال. يعني النفي فقط يكون مدحا عند إثبات ما يقابله. لذلك النفي في النفي الذي نفاه الله تعالى عن نفسه في باب الأسماء والصفات تجده في مواضع قليلة، وكلها المراد بالنفي إثبات كمال مقابل له. يعني مثلا في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالله تعالى لم يمسه تعب ولا نصب عندما خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ما هو المدح هنا الذي أخذناه من الآية؟ يعني أنه في إثبات، تمام إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته، أن الله تعالى يعني بقوته وقدرته خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يمسه تعب. فالنفي هنا لإثبات الكمال، مثلا نفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة. الله تعالى هو الحي والحياة الكاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. النوم والسنة هذا نوع نقص في الحياة، فالله تعالى هو الحي، الموت والنوم والسنة هذا نقص في الحياة. فلإثبات كمال حياة الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النوم والسنة. لا يطعم، هذا لإثبات كمال غناه وعدم احتياجه وافتقاره إلى غيره سبحانه وتعالى، فنفى حاجته إلى طعام، أو فقال: يطعم ولا يطعم. وهكذا. فلذلك يعني فإن أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس في باب النفي وفي باب الإثبات، حيث اتبعوا طريقة القرآن الكريم فنفوا عن الله، وطريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنفوا عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، وأثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لا عدول يعني لا انحراف لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا ينحرفون عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أي الصراط بمعنى الطريق، والمستقيم هو أقصر الطرق التي تؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وتؤدي إلى جنته. فالمرسلون اتبعوا الصراط المستقيم وساروا على الصراط المستقيم، ومن اتبع المرسلين فإنه سار على نفس الصراط الذي يؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ولم ينحرفوا عن هذا الطريق، مثل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطا طويلا مستقيما في الأرض، وخط عن يمينه وشماله خطوطا قصارا منحرفة عنه، ثم أشار إلى الخط الطويل المستقيم وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخطوط القصار المنحرفة عن يمين وشمال هذا الخط، فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، ما هو الصراط المستقيم؟ قال: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا مأخوذ من الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا من تفسير القرآن بالقرآن أن الله تعالى في سورة الفاتحة قال: صراط الذين أنعمت عليهم، ثم في سورة النساء بيّن سبحانه وتعالى من الذين أنعم الله عليهم ففصل ذلك في سورة النساء. إذن الصراط المستقيم في نفس سورة الفاتحة فسر الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم، ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، أربعة أصناف. فلا وضوح بعد هذا لا إيضاح بعد هذا الإيضاح، يعني لا يمكن أن يلتبس الصراط المستقيم على أحد، لأن الله تعالى بيّن أنه طلب منا أن نسير على الصراط المستقيم، ثم بيّن أن هذا الصراط المستقيم هو الطريق الذي سار عليه النبيون والصديقون الذين أنعم الله عليهم، وبيّن أن الذين أنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. النبيون جمع نبي، وهم الذين نبأهم الله سبحانه وتعالى، مأخوذ من نبأ أو من نبأ بمعنى على وارتفع، لعلوهم وشرفهم وعلو منزلتهم واصطفاء الله لهم، ومن النبأ بمعنى الإخبار أن الله تعالى اختصهم برسالته وبلغهم كلفهم بتبليغ دينه ورسالته. وتكلمنا عن تعريف النبي وقلنا إنه إنسان حر ذكر أوحى الله تعالى إليه بشرع ينسخ لا ينسخ شرعا قبله، أو أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا إذا كان نبيا غير رسول، وما إذا كان نبيا رسولا فنفس التعريف، لكن نقول أوحى الله إليه بشرع ينسخ شرعا قبله أو أمر بتبليغه. فالنبيون يشمل المرسلين منهم وغير المرسلين، يعني سواء النبي المرسل أو نبي غير مرسل، فكلهم من الذين أنعم الله عليهم ومن الذين يسيرون على الصراط المستقيم. طيب والصديقون جمع صديق، والصديق هو المبالغ في الصدق والتصديق، المبالغ في الصدق، يعني الموصوف بكمال الصدق وكمال التصديق لله سبحانه وتعالى ولرسله الكرام. والصدق يأتي بمعنى المطابقة بين الاعتقاد القلبي وبين الظاهر، فهم الصديقون يعني هم قوم من أهل الصدق، يعني من أهل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمطابقة بين سريرتهم وعلانيتهم، علانيتهم صالحة وسريرتهم صالحة، وهم الذين بلغوا الدرجة العالية في تصديق الرسل، يعني في الاتباع للرسل الكرام، يعني هم قوم مخلصون لله تعالى، جمعوا بين كمال الإخلاص لله تعالى الذي هو الصدق، وبين كمال الاتباع للرسل الذي هو التصديق التام للرسل. التصديق لا يكون تاما إلا إذا تبعه عمل وانقياد لشرائع الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. والصديقية هي الرتبة التي تلي رتبة النبوة، يعني أعلى رتبة بعد رتبة النبوة هي رتبة الصديقية. والأنبياء يجمعون، يعني النبي أعلى من الصديق، فبالتالي كل نبي فهو صديق، يعني جمع رتبة الصديقية وزاد عليها برتبة النبوة. لكن لذلك وصف الله تعالى عددا من الأنبياء بالصديقية، إنه كان صديقا نبيا، صديقا نبيا، فجمع لهم بين الصديقية والنبوة. ومن غير الأنبياء من يكون صديقا كمريم عليها السلام، يعني قال الله تعالى وأمه صديقة، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، فهو صديق هذه الأمة. وعائشة رضي الله عنها تلقب بالصديقة بنت الصديق أيضا، وغيرهم رضي الله عنه وأرضاه. والشهداء جمع شهيد، والشهداء جمع شهيد، والشهيد هو من قتل في سبيل الله، الشهيد هو من قتل في سبيل الله تعالى. ومن العلماء من يقول الشهداء نوعان في كتاب الله تعالى، يعني حيث ذكر الشهداء وذكر فضلهم، فإن الشهداء ينقسمون إلى قسمين: من قتل في سبيل الله، والعلماء المخلصون. العلماء المخلصون هم شهداء. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالشهداء قالوا الله سبحانه وتعالى والملائكة وأولو العلم، يعني شهدوا لله تعالى بالوحدانية. فالعلماء يعني معدودون من الشهداء حيث أثنى الله تعالى عن الشهداء. فإذا يعني البعض يقول الشهداء في هذه الآية الكريمة مع الذين أنعم الله عليهم مراد بها من قتل في سبيل الله، وبعضهم يقول يراد بهم من قتل في سبيل الله والعلماء، لأن العلماء طبعا العلماء المخلصون يعني الصادقون. وسموا بذلك لأنهم مشهود لهم بالجنة، ولأن الملائكة يشهدونهم، ملائكة الرحمة يشهدونهم. ووزن فعيل يعني شهيد يأتي بمعنى مشهود أو بمعنى شاهد، يعني شهيد معناها شاهد ومشهود، فهم شهدوا وشهد لهم، شهدوا بوحدانية الله تعالى وبصدق هذا الدين، وشهد لهم بالجنة وشهدتهم الملائكة. والشهيد ينقسم إلى الشهيد، إذا قلنا الشهيد هو من قتل في سبيل الله، فهذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة، الذي يعامل في الدنيا معاملة الشهيد وفي الآخرة معاملة الشهيد أيضا يعني في الآخرة له أجر الشهيد ومنزلة الشهيد، وفي الدنيا يعامل معاملة الشهيد، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، قالوا عدم الصلاة عليه، لأن الله لأن الصلاة شفاعة للشهيد، والشهداء أغناهم الله تعالى عن يعني ولم يحوجهم إلى شفاعة الناس فيهم، بل شفعهم في غيرهم، هم يشفعون ولا يشفع فيهم، فلذلك لا يصلى عليهم ولا يكفنون، وإنما يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها في المعركة، ولا يغسلون، يدفنون بدمائهم وفي ثياب المعركة ولا يصلى عليهم. فهذا هو شهيد الدنيا والآخرة. وأما شهيد الآخرة فقط، هناك قسم آخر هو شهيد الآخرة فقط، وهو من له في الآخرة أجر الشهيد ومنزلة الشهيد، لكنه في الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد. ففي الدنيا إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكنه في الآخرة له أجر الشهيد. وهؤلاء أصناف عديدة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. المطعون شهيد والمبطون شهيد، الذي المطعون من مات بالطاعون فهو شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الجنب شهيد. قالوا أي من مات بذات الجنب، وقالوا ذات الجنب هو فسروها يعني بالاصطلاح المعاصر بالالتهاب الرئة، الالتهاب الرئوي يسمى ذات الجنب، قالوا لأنه التهاب في غشائين يحيطان بجانبي الرئة يكونان في جانب الإنسان. وقالوا أيضا يعني يشمل كل من مات بمرض يعني في جنبه أو كذا قد يدخل في هذا. وصاحب الهدم شهيد، الذي ينهدم عليه بيت فهو شهيد، والحريق شهيد والغريق شهيد، من يموت حريق محروقا أو يموت غريقا، والنفساء يقتلها ولدها، أو المرأة يعني تموت بسبب بسبب الولادة، فهذه شهيدة أيضا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقساما، وكذلك أيضا من هؤلاء من قتل مظلوما، من قتل مظلوما، أي إنسان يقتل ظلما فهو شهيد بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، الذي يقتل ويدافع عن ماله أو عن عرضه. وقال رجل يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا أراد مالي؟ قال فقاتله. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. فإذا من قتل وهو يدافع عن ماله أو عن عرضه أو كذا فهو شهيد، وهكذا. نعم، من قال كلمة حق عند إمام جائر فقتله هذا سيد الشهداء، يعني ليس شهيدا فقط بل هو سيد الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذا سيد الشهداء الذي يقوم إلى حاكم جائر وينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فيقتله هذا الحاكم الجائر. نعم. نعم. كيف يعني لا نصلي على الشهداء مع أننا لا نجزم بالشهادة لأحد؟ الجواب يعني هذا حكم من الأحكام المتعلقة بالدنيا، فمن قتل في سبيل الله فهو شهيد. شخص خرج في معركة يقاتل في سبيل الله ثم قتل، فنحن مكلفون بمقتضى الظاهر. قد يكون مخلص يعني نعامله على أنه مخلص وعلى أنه قاتل في سبيله، قد يكون مرائيا والعياذ بالله، لأنه أول من سعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومتصدق. العالم والمجاهد والمتصدق. المجاهد يقول الله تعالى، يعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، يقول له: فما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فهذه الصورة قد تحصل، لكن هذا يعني يكون في حكم النادر. الأصل يعني أن من قاتل في سبيل الله أنهم إن شاء الله أنهم مخلصون وأرادوا وجه الله، وهذا هو الأصل. وعدم الصلاة عليهم هذا حكم من أحكام الدنيا، فنحكم بأنهم شهداء كحكم دنيوي، ونعاملهم معاملة الشهداء، لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان الصحابة من بعده يفعلون. الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قطع الوحي، ولكن كل من قتل في سبيل الله وهو يقاتل في معركة القادسية ولا في معركة اليرموك ولا في غيرها من في فتح الفتوح ولا في غيرها من المعارك التي خاضها الصحابة رضي الله عنهم، كل من كان يقتل كانوا لا يغسلون ولا يكفنون، رغم أن الوحي انقطع، لا يعلمون الوحي ولكن يعملون بالظاهر، بحسب الظاهر هؤلاء شهداء. واضح؟ و يعني لذلك يعني هناك مسألة، يعني الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا، يعني باب لا يقال فلان شهيد، لم يوافقه كل العلماء على ما قال. يعني الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه لا يجزم لأحد بالشهادة، الاحتمال أن يكون يعني غير مخلص ولم يقاتل في سبيل الله، أو لتكون كلمة الله هي العليا، ربما قاتل حمية، ربما قاتل لأغراض أخرى. لكن كثير من العلماء خالفوه في هذا، كما بين الشراح البخاري، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يعني هذا ليس بالصحيح، يعني يقول ما ذكره البخاري رحمه الله هو رأي منه، يعني ليس حديثا، هو رأي للإمام البخاري، يقول هذا ليس بالصحيح. الصحيح أن من قتل في المعركة نقول إنه شهيد، وليس معنى أننا نقول إنه شهيد أننا نقطع له بالجنة، لا، علمه عند الله، لكن نسميه شهيدا أي بحسب ما ظهر لنا. كلمة شهيد تساوي أنه شخص قتل في معركة إسلامية وقتل فيها مظلوما، وبحسب ما ظهر لنا أنه يقاتل في سبيل الله، لكن ليس هذا جزما له بحكمه في الآخرة، وإنما على حسب الظاهر. فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفوا من قتل في أحد بأنهم شهداء أحد، ووصفوا من قتل في معركة كذا بأنهم شهداء كذا. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يعني الصحابة يصفون من يقتل في المعارك بأنهم شهداء، فيقول لا مانع أن يوصف، يقال الشهيد فلان الفلاني والشهيد فلان الفلاني. والإمام الذهبي رحمه الله لو ترجع إليه في السير تجده كثيرا يعني كل من قتل في معركة يقول الشهيد فلان الفلاني، لا حرج في هذا. يعني الصواب ليس مع البخاري رحمه الله عندما قال لا يقال فلان شهيد، هذا ليس صحيح. يعني طيب، والصديقين والشهداء والصالحين. الصالحون جمع صالح، الصالحون جمع صالح، والصالح قالوا هو كل من قام بحق الله وحقوق عباده، كل من قام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده فهو من الصالحين، وهم يعني عموم المؤمنين الذين أدوا حق الله تعالى وأدوا حق العباد، فهؤلاء من الصالحين. فهؤلاء هم الذين أنعم الله تعالى عليهم، وصراطهم والصراط المستقيم. طيب، هنا نجد أن الصراط أضيف إلى الله تعالى، أضيف إلى الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات، وأضيف إلى الذين أنعم الله عليهم في آيات أخرى. فإضافته إلى الله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيما، لأن الله تعالى هو الذي نصب هذا الصراط، وهو الذي شرع هذا الصراط، هو الذي وضع هذا الطريق سبحانه وتعالى. وإضافته إلى الذين أنعم الله عليهم إلى العباد، لأنهم هم الذين سلكوا هذا الصراط وساروا فيه. هناك قاعدة في اللغة تقول الإضافة يكتفى فيها بأدنى مناسبة، أي مناسبة يعني أدنى مناسبة، أي مناسبة ولو صغيرة، مناسبة يعني علاقة، أي علاقة ولو صغيرة بين المضاف والمضاف إليه يمكن أن تضيف، تضيف الشيء إلى مالكه، تضيف السيد إلى عبده والعبد إلى سيده، والشيء إلى شبيهه وإلى جزء الكل إلى جزئه والجزء إلى كله، وإلى يعني أي مناسبة أو أي علاقة، هناك يعني أغراض عديدة للإضافة. فالصراط أضيف إلى الله سبحانه وتعالى لوجود مناسبة، المناسبة هنا أن الله تعالى هو الذي شرعه، وأضيف الصراط إلى السائرين عليه لمناسبة وهي أنهم ساروا فيه، وهكذا. نعم، الإضافة يكتفى فيها بأدنى مناسبة، بأدنى مناسبة، أي مناسبة ولو صغيرة، يعني أي علاقة ولو صغيرة بين كلمتين يصح معها أن تضيف إحداهما إلى الأخرى، تجعل إحداهما مضافا والآخر مضافا إليه. يعني هناك إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة المخلوق إلى الخالق، يعني مثلا في القرآن الكريم نجد مثلا يد الله، وفي الحديث مثلا عزة الله، هذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، وهناك بيت الله وناقة الله، هذا إضافة مخلوق إلى خالقه، وهكذا. هناك يعني أغراض عديدة للإضافة، واضح؟ طيب، نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر في شرح العقيدة الواسطية، الحمد لله رب العالمين. نعم نعم نعم احنا يعني هنا يسأل عن نفي الجسم عن الله سبحانه وتعالى، الذين ينفونه يقولون يعني اذا لم تنفه فمعناه انك تجهل الله تعالى اذا توقفت عن نفي هذه الكلمة او كذا. فالجواب عن هذا ان هذا يعني غير صحيح، بل نحن نعلم عن الله تعالى ما اعلمنا الله تعالى به عن نفسه، ونقول لهم هذه الكلمة كلمة مجملة تحتمل معنى حقا تحتمل معنى باطلا. فالمعنى الباطل فيها نحن ننفيه عن الله تعالى، ولكن بالألفاظ الواردة في القرآن والسنة. يعني ما كان معنى باطلا وأردتم أن تنفوا هذا الباطل عن الله تعالى، نحن لا نقول إننا نثبت هذا الباطل لله، ولا أننا نتوقف في إثبات هذا الباطل لله تعالى الله، ولكن كل ما كان من معنى باطل موجود في كلمة جسم أو حد أو مكان أو كذا، كل ما كان من معنى باطل فيها فنحن ننفيه عن الله تعالى، لكن مستعملين الألفاظ الشرعية الواضحة التي لا تحتمل إلا نفي هذا المعنى الباطل. وما كان من معنى حق كان موجودا في هذه الكلمات فنحن لا ننفيه عن الله تعالى. كيف ننفي عن الله تعالى معاني حقا أثبتها الله لنفسه؟ الله يبارك.